الملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ سعود الشريم وعبد الرحمن السديس.